بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رضي الله عن الصحابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اليوم إن شاء الله لا نبدأ معكم إن شاء الله تعالى الدرس الخامس من كتاب الواضح المبين مع الشيخين عبد القادر والمحمد محمد سالم نظما، وأحمد اللنيني شرحا وتفصيلا. يقول الناظم: ففاز بالشرف عنها طرا، وفاقها منزلة وقدرا، ولا تصخ لي إفك من لا يعتبر من قادح فيه وليس من ضرر، للشمس أو بدر التمام الظهر، في الحجب عمن لم يكن له بصر، وقد نظمت فيه نظما مختصر، وفيه أخبار الشريف المنتظر، وذكر أشراط القيامة التي أخبرنا بها مقيم الملة، سميته بالواضح المبين في أشرف العلوم أصل الدين، جعله الله لوجهه الكريم، ونفع الخلق به النفع العميم، بجاه سيد الورى الوجيه محمد لشرف النبي، صلى عليه الله من مختاري من صفو لب هاشم الأخيار. الكتابة اليوم طويلة شوي، اللي مترابطة فيما بينها أختار نوفوها في بلد. إياك نتقدم إن شاء الله للفصل الأول بعد المقدمة من كتاب الواضح من هذا الكتاب. نرجو التوفيق إن شاء الله، نرجو أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتابع معكم اليوم في شرح الواضح المبين، حيث تم تقديم الأبيات التالية: ففاز بالشرف عنها طرا، وفاقها منزلة وقدرا. ففاز معناها ظفر، بالشرف اللي هو العلو، عنها معناها عن العلوم الثانية السابقة كاملة، طرا معناها جميعا، وفاقها معناها عن علاها، منزلة وقدرا معناها عن علاها، معناها ارتفع عليها في المنزلة والقدر، هو اللي قال أحمد المقري: وكل علم للمزية اكتسبه الفضل من معلومه له انتسب، وعلم أصل الدين مشهور الشرف، وخيره المنذور ما له طرف، وكيف لا، وهو مفيد للورى علما بمن أنشأهم وصور. وقال الإمام السنوسي شرح وسطاه بعد كلام، قال عن فضل عن الكلام هذا عن علم فضله عنه معروف، وعظم شرفه لا ينكره إلى الأعمال إلا أعمال بصيرة مريض السريرة. معناها عنه شرف، معناها عنه علم له شرف عظيم. ولا تصيخ لإفك من لا يعتبر من قادح فيه، فليس من ضرر للشمس أو بدر التمام الظهر، في الحجب عمن لم يكن له بصر. ولا تصيخ بضم المثنى فم، تصيخ معناها لا تستمع. الشاعر يقول: تصيخ للنبأة أسماعه إصاخة الناشد المرشد، معناها لا تستمع لكذب، لإفك معناها كذب، من لا يعتبر، معناها من لا يعتد به، من قادح فيه، معناها من ذاك اللي يطعن في علم الكلام. فليس من ضرر للشمس أو بدر التمام إذ ظهر في الحجب عن من لم يكن له بصر، معناها فليس من ضرر يحصل للشمس ولا بدر التمام إذا ظهر في الحجب اللي هو الستر عن من لم يكن له بصر، معناها عن حد أعمى الله تعالى، حد وسهل الله تعالى أعمى، وعاد ما شاف الشمس ولا القمر اللي ضاوي، هذا ضار له هو. هذا عايد قال أبو بكر الباقلاني، قالوا عن إن قوما يذمون علم الكلام، فأنشد قال: عاب الكلام أناس لا خلاق لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. هذا الفن ذاك اللي نحكي عن الحشوية مثلا ونحوهم، من عن النظر في علم التوحيد هذا عنه حرام، ذاك لا يخفى فساده وضلال معتقده لكل عاقل، إذ هو مصادم للكتاب وسنته والإجماع. هذا الفن قاع سابق الأشعري قاع يألف فيه، وقد ألف فيه مالك رضي الله عنه، ولم يحدث بعد السلف إلا مجرد الألقاب والاصطلاحات، وهذا قاع حدث مثله في كل فن من الفنون الأخرى. يقول أحد العلماء: أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما، ثم عفلت من زي الأحكام. وأول حد أنكر المذهب الكلامي هذا الجاحظ من المعتزلة. إذن ولا تصيح لإفك من لا يعتبر من قادح فيه، فليس من ضرر للشمس أو بدر التمام إذ ظهر في الحجب عن من لم يكن له بصر. وقد نظمت فيه نظما مختصر الشيخ عبد القادر، قال عنه نظم في العلم نظما معناها منظوما، نظم في اللغة اللي هو الجمع، نظما مختصر معناها عنه مختصر بصيغة اسم المفعول، معناها عنه قليل اللفظ كثير المعنى، وفيه أخبار الشريف المنتظر. وهنا قال ما قاله هنا نظما مختصرة، هنا عايد الوقف بالسكون لغة ربيعة، نظما مختصر يعيد نعت نظما، الوقف بالسكون يعيد لغة ربيعة. وقد نظمت فيه نظما مختصر، وفيه اللي هو النظم أخبار الشريف المنتظر اللي هو المهدي الفاطمي، فيعطي فصل كبير. قال وأخبر النبي بالمهدي السيد القطبي الزكي المرضي إلى آخره، تواترت به الأحاديث الصحاح فيما رواه أهل الفلاح والنجاح، إلى أن نصل إليه إن شاء الله تعالى. وفيه أخبار الشريف المنتظر، وذكر أشراط القيامة التي أخبرنا بها مقيم الملة، معنى هذا النظم اللي فيه أشراط القيامة معناها علاماتها، جمع شرط بالتحريك، معناها الأشراط العظام، العلامات الكبيرة التي أخبرنا بها مقيم الملة، بالله وهو مقيمها، الملة العوجاء هو يسقمها، وجاء في التوراة: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. سميته بالواضح المبين في أشرف العلوم أصل الدين، أنهى عنه وسمى كتابه هذا، وضع له الاسم اللي هو الواضح المبين. الواضح معناها الظاهر في نفسه، المبين أي المظهر لما اشتمل عليه من المسائل، معناها ذاك اللي فيه هم المسائل هم اللي واضح هو يبين، الواضح المبين. فاش في أشرف العلوم أصل الدين، أصل الدين عايد بدل من أسلف العلوم. جعله الله لوجهه الكريم، معناها عنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عمله خالصا، من الرياء والسمعة لوجه الله سبحانه وتعالى، لوجهه بالذات، ونفع الخلق به، معناها نفع الخلق به بهذا النظم، النفع العميم، نفع الخلق به النفع العام، النفع العميمة أي الكثيرة، بجاه سيد غال وجهه، وهو نتوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه له جاه عظيم، محمد لشرف النبي، معناها لشرف العالي المشهور، صلى عليه الله من مختاريه من صوف لب هاشم الأخيار. وقفنا عند مقدمة إلى درس المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم.